الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لأن يقدم الثمن في الدراهم ويؤخر المثمن، ولا بد فيه من الصفات المثمن، من الصفات التي المنضبطة، ولا بد من تحديد الأجل. فمثلا إذا أسلم في سيارة أعطاه مثل 50,000 بسيارة وصل في الذمة، فالثمن معجل وهو 50,000، لابد من قبض الثمن في الحال، سلم 50,000 والمثمن سيارة وصف بكذا وكذا، مديرها كذا وكذا، وصفها كذا وكذا، يضبطها بالأوصاف الكاملة، سيارة صغيرة أو كبيرة، مديرها كذا، نوعها كذا. وإذا كان مكيل أو موزون فلا بد من ضبطه بالكيل والوزن، ولا بد من تحديد الأجل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، لما ثبت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقال سلم ويقال سلف، أسلف أو أسلم، سلم وسلف. فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون الثمن مقدم، يعطيه مثلا دراهم 100 ريال مثلا ب100 صاع من التمر الموصوف بعد سنة، أو 100 صاع من الحب البر بعد سنة أو بعد 6 أشهر. ولهذا لما قدم أنهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين، يعني يعطون الثمن مقدم والمثمن مؤجل بعد سنة أو سنتين في الثمار، يعني في تمر أو البر. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد من ضبطه بالكيل إذا كان مكيل، أو بالوزن إذا كان موزون، ولا بد من تحديد الأجل. وإذا كان غير مكيل موزون يضبط الصفات، الصفات التي تضبطه وتحدده، ولا بد من قبض الثمن معجل. وإذا كان معدود أيضا لا بد من عده، ضبطه بالعد. وإذا كان مذروع لا بد بالذرع. نعم، أحسن الله إليك. قال: عفى الله عنك: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. نعم، يصح في كل ما ينضبط الصفة، سواء كانت السيارات، في الحيوانات، في الثمار، في الحبوب، في الأمتعة، كل ما ينضبط بالصفة، ينضبط ويعرف ويتحدد بالصفة، يصح السلم فيه، ولا بد من تحديد الأجل. نعم. وذكر قدره بما يقدر به من كيل. نعم، قدره إذا كان مكيل 100 مثلا بالكيل، بالوزن 100 كيلو أو بالصاع 100 صاع. نعم. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. نعم، وجعل له أجلا معلوما، لابد يكون الأجل معلوم محدد، السنة أو 6 أشهر، ولا بد من قبض الثمن مقدما، دراهم يقبضها مقدما، فكل منهم منتفع، فالبائع منتفع، ينتفع بالثمن مقدم ويقضي بحاجته، والمشتري يستفيد من المثمن المؤجل، يستفيد في وقته. نعم، صلى الله عليه. ويجوز السلم وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. نعم، إذا كان ثمر مثلا يقبضه في أوقات، مثلا إذا كان حبوب في السنة مرتين، يقبض مثلا 100 صاع بعد 6 أشهر و 100 صاع بعد 6 أشهر، لا بأس. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. إذا أسلم ثمنا في شيء 100,000 سيارتين، ما يصلح هذا، لا بد تحدد، يقال 100,000 40,000 سيارة وصلها كذا، و60,000 سيارة وصلها كذا. أما نسل في شيئين يعطيه 100,000 يقول سيارتين ولا يبين، لا، لا بد من تحديد ثمن كل سلعة مع الوصف. نعم، أحسن الله عليك. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم، إذا أسلف في شيء لم يصرف في غيره، إذا أسلم في سيارة أعطاه ثمن سيارة مثلا مرتفعة السعر 500,000 وصفها كذا وكذا، كما يقال شبح من الغالي، من ثمن الغالي المرتفع، ثم لما حل قال لعلك أصرفها نجعل بيت وأعطيك بدل الشبح أعطيك بيت في العمارة، ما ليس له ذلك، ليس له أن يصرفه. السلام وقع في سيارة ما يصرف إلى بيت. نعم. ومن إيش؟ قال أحسن الله إليك، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به. نعم، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. فإذا أسلم في سيارة تحل مثلا بعد سنة، ولما بقي على السنة شهرين بعتها قلت أنا ببيع السيارة على فلان، على شخص، نقول لا، ليس لك أن تبيع حتى تقبضها. إذا قبضتها أو حولت اكتين على شخص، يطلبك شخص 100,000 كتب حولك على السيارة اللي أسلمتها مع فلان، ليس له ذلك، ليس له أن يبيعها قبل قبضها، وليس له الحوالة. نعم، حتى يقبضها، فإذا قبضها في هذه الحالة يتصرف. نعم، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه، أو في بعضه لأنها فسخ. نعم، تجوز الإقالة فيه، لو أعطاه مثلا 100,000 سيارة ثم لما ما وصلتها قال أنا لعلك تقيلني أنا ما أرغب السيارة، لا بأس، يقيل يرد عليه 100,000 لأنها فسخ، أو قال لعلك تقيلني في بعضها، كما لو كان مثلا حبوب أو ثمار تمر من السكري مثلا 1,000 كيلو، أعطاه مثلا 5,000 1,000 كيلو، 10,000 1,000، فلما مضى قال لعلك تقيلني من بدل من 1,000 كيلو يكفينا، أنا ما بي إلا 500، ترد علي أنا أعطيتك 10,000 ترد علي 5,000، تقيل في 5,000 ويبقى 5,000، لا بأس، يقيله 5,000 ويبقى 5,000. نعم.